بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قوله: ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءة، فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق إرادتي، أي لا انفكاك للعبد عن إتيان ما قضى الله عليه به من حيث تعلق إرادته تعالى بذلك. ومع هذا فللعبد نوع اختيار يختار به الحسن أو القبح، وحاصل هذا أن العبد ليس بمجبر على الفعل كما يقوله المجبرة، ولا خالق لفعله مستقل بإيجاده كما يقوله القدرية، ولكنه بين ذلك، ومعناه أن فعله مقدور لله تعالى، وله في كسبه اختيار وقدرة وإرادة، والعقاب يقع على هذه الأشياء لا على قدر الله تعالى وقضائه. ومعنى قوله ولكنه شاء بخلق إرادتي، أي العبد مريد لفعله بإرادة يخلقها الله تعالى له. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. واعلم أن مذهب أهل السنة واسطة بين طرفين في كثير من المسائل. أملى علي شيخنا أبو نصر أحمد بن عبد السلام بن تميم مما يرويه من كلام الإمام أحمد أنه قال: مذهبنا مذهب بين مذهبين، وهدى بين الضلالتين، إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبيه والأدوات. مع نفي التشبيه والأدوات. أما مع نفي التشبيه فهذا حق، لكن قوله والأدوات هذا فيه نظر، فيه ثبوت ذلك عن أحمد، كأنه قال مع نفي التشبيه والأعضاء. ونفي الأعضاء هذا ليس من عبارة السلف، فلا تكون من عبارة ابن الإمام أحمد. أما مع نفي التشبيه فهذا حق، لا شك أن أهل السنة وسط في باب الصفات بين المعطلة الجهمية وبين المشبهة. نعم. لا نغالي في الصفات فنجعلها أجساما فنشبهه بخلقه. هذا من كلام أحمد يعني؟ نعم، هذا ينسب إلى الإمام أحمد. وكذلك عبارة فنجعلها أجساما مثل مسألة الأدوات، وكما تعلم أن الجسم من الألفاظ التي أهل السنة لا يتكلمون فيها لا نفيا ولا إثباتا، فلا يقول الله جسم ولا الله ليس بجسم، وهكذا صفاته. نعم. نعم، أحسن الله عليك. لا نغالي في الصفات فنجعلها أجساما فنشبهه بخلقه، ولا نمحو عنه ما أثبته لنفسه، بل نقول كما سمعنا ونشهد بما علمنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أظن هذا ما هو بحديث. نعم، هذا من قول ابن مسعود. نعم. فالتشبيه زيغ وإبطال، والتعطيل كفر وضلال، والوقوف مع السلامة أسلم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلم. قال المحقق: لم أقف بعد البحث على موضع كلام الإمام أحمد رحمه الله. إيه. نعم. هذا الكلام أقول ما هو فيه فيه ريبة، فيه ريبة نسبة للإمام أحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومسألة أفعال العباد مسألة عظيمة، الهدى فيما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ومضى عليه الصحابة والتابعون، وهو أن للعبد فعلا يكون بإرادة وبقدرة منه، بإرادة وبقدرة منه، لكن إرادته وقدرته مخلوقان لله، ففعله مخلوق لله ولكنه هو الفاعل، كما يعبر أهل السنة هو المصلي والصائم والقائم والقاعد. أما عند الجبرية فمقتضى قولهم أن أفعال العباد هي أفعال الله. ومن شبهاته قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال فنفى الرمي عنه وأثبته له تعالى. قال المجيبون قالوا يلزم على قولكم هذا أن تقولوا إن فلان ما زنى ولكن الله كذا إلى آخر، أو ما صلى ولكن الله صلى. فالفعل فعل العبد والله خالق. إذن أفعال العباد هي مفعولة، هي مفعولة لله، أي مخلوقة لله لا أفعال لله، لأن الفعل يقوم بالفاعل وأفعال العباد قائمة بهم، فأفعال العباد هي أفعالهم مضافة إليهم وهي مفعولة لله أي مخلوقة لله. فالله خالق العباد وخالق قدرهم وخالق أفعالهم وخالق إراداتهم. نعم أنت أحسن الله إليك. هنا في مذهب المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأفعال العباد وينحى منحى الأشاعرة في الجبر. نعم المحقق قال أحسن إليك قوله ها هنا إن العبد له في كسبه اختيار وقدرة وإرادة يحتمل وجهين، أحدهما أن يراد به قدرة حقيقية ومؤثرة في إيجاد الفعل، فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف الأمة، وهو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وثانيهما أن يراد به قدرة غير مؤثرة وتسمى عند أصحابها بالكسب، فهذا حقيقة مذهب الأشاعرة. والذي يظهر من كلام الطوفي في مواضع أخرى أنه يريد المعنى الثاني وهو مذهب الأشاعرة وينسبه إلى أهل السنة والجماعة. إيه لأنهم هم ينسبون أنفسهم للسنة والجماعة، يسمون أنفسهم أهل السنة في مقابل المعتزلة، فيقولون إن يعرف الكسب بأنه مقارنة الفعل للقدرة الحادثة، العلاقة بين الفعل وقدرة العبد هي الاقتران كما هو مذهبهم في الأسباب، فالعلاقة بين الأسباب والمسببات هي الاقتران. ولهذا عبارتهم إن الله حقيقة قولهم إن الله يفعل عند الأسباب لا بها، فالأسباب غير مؤثرة، وكذلك قدرة العبد، قدرة العبد هي من جملة الأسباب، إذن فهي غير مؤثرة في وقوع الفعل وحصول الفعل. كلام المحقق سديد، من هو المحقق الكريم؟ المحقق الدكتور محمد نور الإحسان بن يعقوب. هذه رسالة علمية حصل عليك في الجامعة الإسلامية على المنظومة أو على شرحها؟ على الشرح، على شرح الطوفي. نعم المهم أنه كلامه سديد وقد صدق في الفرق بين قول الأشاعرة وقول أهل السنة في القدرة. الفرق أن القدرة مؤثرة، هل قدرة العبد مؤثرة؟ نقول نعم، هذا هو موجب العقل والشرع وهو مذهب أهل السنة. الأشاعرة يقول قدرة العبد ليست مؤثرة، بل العلاقة مجرد أنها مقارنة. ولهذا أقرب تعريف لمذهبهم في الكسب أنه وقوع الفعل، هو اقتران الفعل للقدرة الحادثة، مقارنة الفعل للقدرة الحادثة. شنك بعده. أحسن الله إليك. قوله: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. الذي ينقدح لي من هذا البيت أن معناه: أيها المعارض في القدر والسائل عن حقيقة سره، أن حكم الله تعالى وأحكامه كلها بدائع عجائب تنقطع الأوهام دونها وتحسر الظنون عن بلوغها. ومن أعجبها أن الله تعالى يخلق للعبد إرادة يختار بها هدى أو ضلالة، وهذه الإرادة المخلوقة في غاية الخفاء، حتى لو أردنا تصورها في الخارج على الحقيقة لعسر ذلك علينا، وإنما نتصورها في الذهن على خفاء فيها. مع ذلك فمن تؤثر قدرته في جليل الكائنات وحقيرها وجليها وخفيها، فما لك ولمكافحته على سره؟ فأي حكم الله تعالى فهمت على الحقيقة حتى تحاول فهم سر القدر على الحقيقة؟ وإذا كنت قد عجزت عن إدراك كثير من حكم الله تعالى، فاجعل هذا من جملة ما عجزت عن إدراكه من حكمه وأسراره، ودع الخوض فيما يضرك ولا ينفعك، فإن لم يكن مراده هذا فالله ثم هو أعلم بما أراد. هل يريد شيخ الإسلام؟ سمح صلى لي. هو يريد شيخ الإسلام فإن أراد هذا. نعم، لأنه قال في أوله: الذي ينقدح لي من هذا البيت أن معناه. وزعمه أن هذا أيضا لا يتصور وأنه أمر خفي، أما الحكمة نعم تخفى الحكمة، لكن خلق الله لمشيئة للعبد مشيئة يختار بها أحد الضدين، هذا معقول ومعلوم، أو هو محسوس يعرفه الإنسان من نفسه ومن حال غيره. لا إله إلا الله. انتهى كلامه على البيت. اي نعم، احسن عليك. باقي في القصيدة شيء؟ القصيدة باقي فيها صفحتين تقريبا أو ثلاث. إذا باقي ما شاء الله. وينتهي شرح القصيدة، ثم ختم عنه بخاتمة. نعم، في مسألة القدر. لا إله إلا الله. شأن القدر عظيم، ومن أحسن ما غير القدر سر الله، فلا تكشفه، لا تبحث عن حكم الله في أقداره. والصراط المستقيم في هذا المقام هو الجمع بين الإيمان بالشرع والقدر والحكمة. هذه الأصول من استقرت عنده سالما من كل الضلالات. يعني ابن تيمية ذكر في التدمرية فرق الضلال في القدر، قال: مشركية وهم الجبرية، ومجوسية يعني الجبرية، ومجوسية وهم القدرية، وإبليسية. فسر الإبليسية بأنهم الذين يقرون بالقدر والشرع ويزعمون أن هذا تناقض من الرب، ومعنى هذا أنهم جحدوا حكمته تعالى. نعم يا محمد. تفضل يا خالد.